إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول شرح أو التعليق على شرح كتاب البيوع باب الحوالة والضمان، أو شرح وفي تعليق على شرح باب الحوالة والضمان. وقد كنا وصلنا في المجلس الماضي إلى الحديث الأخير من هذا الباب، وهو الحديث المتمم للثمانين بعد الثمانمائة، هو الذي عنون له الشارح بقوله: حكم الكفالة في الحدود. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. الكفالة عند بعض أهل العلم مرادفة للضمان، لا فرق بينهما، وهذا ظاهر التصرف الحافظ ابن حجر كما مر، لأنه قال باب الحوالة والضمان وأدخل هذا الباب، هذا الحديث تحت هذا الباب. وقيل بعض أهل العلم مثل حنابلة يفرقون بين الحوالة بين الضمان والكفالة، فيجعلون الضمان فيما يتعلق بالأموال والكفالة فيما يتعلق بالأبدان، وهذا هو الذي مشى عليه الشارح، لأنه يعني طبعا متأثر بمذهب الحنبلي كما هو يعني معروف أنه مذهب هذه البلاد. طيب، والنتيجة واحدة، الحكم العام واحد، سواء سميناه ضمانا أو كفالة أو سمينا الجميع باسم واحد، المهم الكفالة هي تكون في الأبدان، بمعنى مثلا أن يضمن إحضار هذا الشخص. واختلف أهل العلم في الكفالة في الحدود، جاء في هذا الحديث كفالة في حد، لكن إسناده ضعيف، يعني حديث عمرو بن شعيب بن أبيه عن أبي عن جده أصلا مختلف فيه، لكن أصلا هنا الإسناد لم يصح عن عمرو بن شعيب، لم يصل إلى عمرو أصلا، لم يثبت عن عمرو، بل هو ضعيف، وبالتالي هذا الحديث ضعيف. لكن بعض أهل العلم قالوا المعنى يقتضيه، لأن المال معروف، إذا مثلا ما أدى المدين أو الذي عليه المال فإنه يؤخذ من الضامن، وأما في أبدان وسيما في الحدود فإن هذا لا يمكن، فإن إنسانا مثلا إذا كفل إنسان إنسانا فإننا لا نستطيع أن نقيم الحد عليه إذا لم يستطع إحضاره، مثلا إذا تكفل بحضور هذا الشخص. طيب، ما الذي سيترتب إن لم يستطع الإتيان به؟ هل سنقيم الحد عليه بدلا عنه؟ طبعا لا يمكن، لأن الحد لا يقام إلا على من ارتكب سببه وموجبه، وبالتالي قالوا إذن الكفالة في الحدود باطلة. وذهب بعض أهل العلم، وهذا كله ذكره الشارح، يعني هو الكلام مأخوذ من كلامه، ذكر الشارح أن أيضا بعض أهل العلم جوزوا ذلك ورأوه مشروعا، وقالوا لكن قالوا الكفالة في الحدود ليس معناها، ليس بالضرورة، ليس من ضرورة الكفالة أن يقام الحد عليه عند عدمه، بل يكلف ببذل جهده في إحضاره، فإن فعل وإن لم يجده فلا شيء عليه، هكذا ذكر الشارح. قال هذه خلاصة المسألة يعني الموضوع. وينبني على هذا أنه مثلا إذا كان هناك إنسان عليه حد، هل يجوز أن يكفله شخص مثلا، أن يكفله شخص مثلا ونطلقه بناء على أنه سيأتي به عند إقامة الحد عليه، أو لا يجوز، كما سيأتي في كلام، كما لعله يأتي في كلام الشارح. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، وهنا ما ذكر غير وجهين، يعني ما أدري هل وجوه هنا من إطلاق يعني الجمع على الاثنين كما هو مذهب بعض أهل العلم، يعني أحيانا قد يقال من وجهين، ما رأيت وجه، نعم لا، ثلاثة أوجه صحيح. طيب، قال الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه ابن عدي في الكامل، طبعا الكامل أصلا هو كتاب في ضعفاء الرجال، يعني والبيهقي من طريق بقية عن عمر الدمشقي أنه قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكره، هذا سند ضعيف كما قال الحافظ. قال ابن عدي بعد سياق أحاديث من رواية عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميدي الدمشقي، ومنها حديث الباب: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، غير محفوظات. دعنا ننتبه إلى المايكات يا شباب. طيب، غير محفوظات قال و يعني أنها غير معروفة وغير لا كأنها لا أصل لها. وعمر بن أبي عمر هذا الدمشقي مجهول ولا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. بقية بن الوليد معروف بالرواية عن المجاهيل، ولهذا يعني له مشايخ كثيرون مجاهيل معروف عند أهل العلم بهذا، فهذا من جملة مشايخ المجهولين، ولهذا قال ابن عدي كما يروي عن سائر المجهولين. وقال البيهقي إسناده ضعيف تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين. يعني أصلا بقية بن الوليد له أصلا مشايخ مجهولين وكما هو معروف، وروايته منكرة. هذا مع ذلك مع جهالته فإنه باستقراء الروايات له روايته منكرة كما قال ابن عدي، والله أعلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، إذن الحديث لا يثبت أصلا. طيب لا يثبت عن عمرو أصلا، لم يصل إلى عمرو، لم يثبت عن عمرو فضلا عن أن يثبت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله لا كفالة، الكفالة في اللغة مصدر كفالة بمعنى التزم، وقيل إن قيل إن ذا الكفل سمي بهذا لهذا. وشرعا التزام إحضار بدن مكفول، هذا بناء على طبعا تعريف حنبلي يعني يفرق بين الكفالة والضمان. وعلى هذا فالكفالة غير الضمان، فالكفالة تكون للأبدان والضمان يكون للأموال كما تقدم، هذا مذهب الحنابلة. ومن الفقهاء من لا يفرق بين الكفالة والضمان كالمالكية، ولعل الشافعية أيضا يعني من ظاهر تصرف الحافظ كأنهم أيضا كذلك ويجعلهما بمعنى واحد. والظاهر أن الحافظ جرى على هذا فإنه ذكر هذا الحديث في الكفالة مع أنه لم يذكر الكفالة ضمن الترجمة المتقدمة. قوله في حد، الحد في اصطلاح الفقهاء عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى كعقوبة الزنا والسرقة والشرب والقذف. والحد في لسان الشرع عام، يعني الفقهاء يقسمون العقوبات قسمين، حد وتعزير. التعزير هو غير المقدر، والمقدر مثلا 80 جلدة، الرجم، الكذا، الأشياء التي قدرت في الشريعة هذه تسمى حدودا، هذا قال لك اصطلاح الفقهاء. وأما شرعا فالحد يطلق على هذا وعلى غيره، فمن إطلاقه على هذا المعنى قوله والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، هذا كان حد سرقة، حد قطع يد. قال والحد في لسان الشرع. وعموما الحدود أشهرها خمسة أو ستة إن شئت، وهي حد الحرابة وهو مذكور في القرآن، وحد السرقة وهو مذكور أيضا في القرآن، حد الزنا وهو مذكور في القرآن أيضا، وحد الخمر وهذا في السنة، وحد الردة عند من يعدها حدا وفيها خلاف هل هي وهم اتفق على أن المرتد يقتل، هذا مجمع عليه، لكن هل هو حد أو عقوبة أخرى يعني في هذا، وليس المقصود أنه مختلف في أنه هل هو حد أو لا. والقذف وهو مذكور في القرآن، هذا هو السادس، ولعله يأتي إن شاء الله في كتاب الحدود. سأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك الموضع في صحة وعافية وإخلاص وقبول وتقوى. قال كعقوبة الزنا والسرقة والشرب والقذف. والحد في لسان الشرع عام ومنه في اصطلاح الفقهاء أنه يطلق على هذه العقوبات تارة، وتارة يراد به نفس المعاصي كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، كأنه حد فاصل بين الحلال والحرام الله أعلم. وتارة يراد به شرائع الله تعالى كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولهذا مزيد تفصيل في أول الحدود إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث، حديث دليل على أن الكفالة بالنفس لا تصح في الحد مطلقا، سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا أو لآدمين كحد القذف والقصاص. المشهور أن القصاص ليس حدا، القصاص ليس حدا، ولهذا لو عفى عنه الطرف الآخر سقط بعد أن يبلغ السلطان، والحدود بعد بلوغ السلطان لا تسقط بالعفو، فدل على أن القصاص ليس حدا، هذا هو المعروف عند العلماء، القصاص ليس حدا. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الكفالة، لكن الشيخ أدخلها باعتبار أنها عقوبة يعني في الجملة لحق آدمي. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الكفالة في الحدود، ولم يفرق بين ما كان لله تعالى وما كان لعبد، ولأنه لا يجوز استيفاء الحد من الكفيل حال تعذر الاستيفاء من المكفول، لأن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق، يعني أصلا هي على الإسقاط فكيف نستوثق فيها، لكن هذا يعني بل بالعكس قد يقول قائل الأصل أن الحدود إذا بلغت السلطان لا يفرط فيها، وهذا قد يعرض إلى أن تضيع العقوبة إذا ذهب الشخص، لأنه لن يستطيع أن يقيم الحد على الآخر، فبالتالي الأصل أن لا يطلقه أصلا حتى يقيم الحد عليه. وأصلا الحدود الأصل أن تقام يعني، ولا تؤخر إلا لسبب، ولا تؤخر إلا لسبب شرعي، كأن تكون مثلا المرأة يعني يخشى أن تكون حاملا، أو كانت مثلا مرضعة وكان الحد فيه قتل أو كذا أو سيؤثر، أو كان مريضا إنسان قد ربما إذا جلد يموت، مثل هذه الأسباب الشرعية لتأخير العقوبة. قالوا الحدود مبناها على الإسقاط والدرء فلا يدخل فيها الستاق، كذلك لا تصح الكفالة في من عليه عقوبة مطلقة على ترك واجب أو فعل محرم، لما تقدم القول بأن الكفالة لا تصح في الحد، وأحد القولين في مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية، والقول الثاني أن الكفالة بالنفس تصح مطلقا في حدود الله تعالى وحقوق الآدميين، وهذا قول في مذهب الشافعية، لأن الحد حق لازم فأشبه المال، ولأن الحضور مستحق على الجاني فتصح الكفالة بإحضاره. والقول الثالث التفصيل هو أن الكفالة بالنفس لا تصح في حدود الله تعالى، وتصح في حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص، وهو وقلنا القصاص معروف أنه ليس حدا، وهو مذهب الحنفية، وقول ثالث في مذهب الشافعية، وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق، لأن هذا حق لآدمي فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين، يعني لأن القصاص أصلا لو شاء الإنسان لعفى عنه أصلا، فإذا رضي بأن يطلق بكفالة فله ذلك. والقذف لا شك أن فيه شائبة كبيرة في حق الآدمي، لكن ما أدري إذا بعد أن بلغ السلطان يعني هل يمكن أن يعفو عنه أو لا، يحتاج إلى يعني نظر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما أتاه يعني لما يعني أخذ السارق وكذا، فقال أتقطع يده في رداء قد عفوت عنه؟ قال هل لا كان ذلك أن قبل أن تأتيني به؟ وجاء في الحديث تعافوا الحدود قبل أن يعني معنى الحديث أن تبلغ السلطان وكذا، فإذا بلغت فقد وجب الحد، أو يعني ما أذكر بقية الحديث، المهم أن هذا المعنى موجود في الأحاديث كما ذكرنا حديث صفوان على الأقل، لأن هذا حق لآدمي فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين، وذلك كما لو كان على المكفول دينه، لأن الواجب فيهما هو حضور الأصيل، ولأن المضمون هو إحضار نفس من عليه القصاص أو حد القذف، وهو ممكن بإحضار الكفيل، فتكون الكفالة به جائزة، وهذا جائزة عفوا. وهذا القول في نظري والأظهر لقوة مأخذه. وأما حديث الباب ففيه المقال المتقدم أصلا ضعيف، يعني حديث الباب ربما لو قال لو قيل بنكارته لم يبعد، يعني أنه مجهول وروايته منكرة، وانفرد بهذا عن عمرو بن شعيب لم يروه غيره، كل هذه يعني مخايل النكارة، وهو من شيوخ بقية المجهولين، عن راوي مشهور كعمر بن شعيب الذي روى عنه يعني أمم من الناس، لم يأتي بهذا الحديث غيره، إذا كان لم يتابع عليه فهذا مظنة النكارة. وأما قولهم إنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، فيجاب عنه بأن الواجب عليه هو إحضار المكفول وهو قادر عليه، فإن بذل الأسباب فإن بذل الأسباب وعجز عنه فلا شيء عليه، وتتولى الجهات المعنية إحضاره إلى مجلس الحكم، والله تعالى أعلم. هكذا قال الشيخ. طيب لكن هنا سؤال، لو قصر في جلبه ما الذي يترتب على ذلك؟ هل سيجلد مثلا؟ هل سيعزر مثلا تعزيرا؟ هذا أيضا سؤال. طيب ثم قال باب الشركة والوكالة. الشركة لغة مصدر شركته في الأمر أشركه، هذا هو الظاهر، وأما شركته أشركه هذا ما يصلح، كل النسخ هكذا يا شباب، أشركه عندكم الراء مكسورة. أيوة الطبعة بتاعتي يا شيخ، طبعة جديدة خالص، وأشرك. أي نعم، هذا خطأ، صوابه أشركه، لأنه هو نفسه قال من باب تعب، وتعب مضارعه أتعب هكذا أشركه، وأصلا فعل معروف أن قياسه إيش يفعل، فبالتالي هذا غلط. وأما فعل يفعل وهذا باب معين، أفعال معينة ليس منها شرك، فبالتالي هذا خطأ مطبعي محض، لأن الشيخ قيده فقال من باب تعب. شركا وشركة بفتح أوله وكسر ثانيه، طبعا في أشركه هذا شيء آخر، أشركه هو مضارع يشرك الرباعي، أشرك يشرك إشراكا، ومنه الشرك الذي هو ضد التوحيد، هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن شركة الثلاثي. طبعا وشركة قال بفتح أوله وكسر ثانيه، ويجوز كسر أوله وتسكين ثانيه، شركة هكذا. قال إذا صرت له شريكا، وشرعا الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة قال لك نوعان، شركة أملاك، يعني أنت تشترك مع شخص في ملك شيء، مثلا في ملك السيارة، في ملك بيت، في ملك مزرعة، أرض، هذا يسمى شركة أملاك. وأما الأخرى شركة عقود، شركة تصرف، بمعنى أن أفوضك مثلا، نأتي بمال مثلا ويكون مشترك في التصرف فيه، مثلا نتصرف. وهذه هي الشركات التجارية التي تكون يعني مثلا يتفق أناس مثلا على أن يتعاونوا في عمل معين أو كذا، سواء كان بمال فقط أو بعمل فقط كما سيأتي. قد يتعاون اثنان على عمل، مثلا هذا خياط وهذا خياط، يتعاونان على فتح محل خياطة، ما يخيطانه الدخل المشترك بينهما مثلا، هذا أيضا شركة عقود وتصرفات. إذن سأتكلم في هذا الباب عن أمرين: الشركة، شركات عموما، والشركات أنواع، والوكالة، وسيأتي تعريفه. قال فالأول اللي هو الاجتماع في استحقاق، قال فالأول شركة الملك، وهي أن يشترك شخصان في ملك شيء حصلا عليه إما بشراء أو إرث أو وصية أو ونحو ذلك. والثاني شركة العقود، وهي المراد بهذا الباب، وهي الاجتماع في التصرف. والشركة لها أنواع مذكورة في كتب الفقه، وورد فيها بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ في هذا الباب، لعله يأتي إن شاء الله. بعضهم ذكر أن الشركات خمسة أنواع، ومذهب الحنابلة أوسع المذاهب في الشركات ومن أحسنها فيها. عندهم شركة المضاربة التي يسميها بعض المذاهب الأخرى القراط، وهذه شركة مجمع على جوازها في الجملة. وهناك شركة يعني شركة الأبدان، وشركة العنان، إلى غير ذلك من أنواع الشركات، خمسة أنواع سيذكر بعضها الحافظ إن شاء الله في هذا الباب. قال وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها. وأضيق الناس في الشركات الشافعية، منعوا أكثر كثيرا من الأنواع التي يجيزها غيره. وإباحة الشركة، طبعا في شركة الوجوه وشركة يعني بعضهم سمعت، فالشافعية يضيقون أنواع الشركات، يمنعون كثيرا منها. وإباحة الشركة من محاسن الشريعة، هذه الشريعة العظيمة من محاسنها إباحة الشركات. وإذا أردت أن تعرف أهمية الشركات فانظر الآن إلى الاقتصاد العالمي، أنه قائم على الشركات، لا يكاد لا علاقة ولا نسبة بين الأفراد وبين الشركات. الشركات صارت شركات عالمية ودولية وضخمة، حتى إن سلطانها أحيانا قد يكون أعظم من سلطان بعض الدول الفقيرة مثلا وما إلى ذلك. وهذا يبين لك أن الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير شرعت الشركات وحثت عليها، وتكلم فقهاؤنا عن أحكامها، وكانت أوروبا حينئذ ترزح في الظلام وكذا. وإن كان طبعا الشركات عموما عند البشر معروفة أصلا هي، لكن الإسلام شجعها وقسمت ونوعت وضبطت أحكامها عند فقهاء الإسلام، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الشريعة الإسلامية. قال وإباحة الشركة من محاسن الشريعة لما فيها من التعاون والألفة والنصح وكثرة العمل المثمر ونحو ذلك، لأن من الناس، هذا إشارة إلى بعض حكم الشركات، من يملك المال لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة، فهو محتاج إلى من يقوم بذلك. في بعض الناس عنده رأس مال وليس عنده خبرة، وآخر عنده خبرة وليس عنده رأس مال، فيتكاملان. وأيضا هناك قد يكون بعض الناس عندهم مال وعندهم جهود، لكن بتكاملهم تعظم جهودهم وثمار أعمالهم أكثر بكثير من لو كان لو عمل كل منهما على حدة، وهذا واضح. قال ونحو ذلك، لأن من الناس من يملك المال لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة، فهو محتاج إلى من يقوم بذلك، كما أنه يوجد من لا يملك المال وعنده من المهارات والخبرات الشيء الكثير، فباجتماع أصحاب رؤوس الأموال وأهل القدرات والطاقات يستفيد المجتمع كله، وتسعد الأمة في بناء اقتصادها بناء سليما يقوم على العمل وكسب الرزق بالطرق المشروعة. انظر كيف الإسلام يعني حضر فيه الأشياء المضرة، وبقيت مثل الربا وكذا ما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وشرعت الأشياء النافعة المفيدة المقوية للمجتمع التي تحرك العمل بصورة شريفة ومثمرة، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة. والوكالة لغة بفتح الواو وكسرها، لغتان فصيحتان، وكالة وكالة، ذكرهما ابن السكيتي وغيره، وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل أي التفويض. تقول وكلت هكذا مخففا هذا الأمر إلى فلان وكلا ووكولا، وإذا فوضته إليه وجعلته نائبا. ووكل يوكل توكيلا ووكالة فهو وكيل، وكل بالتشديد توكيلا ووكالة فهو وكيل. وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النياب، يعني إنسان جائز التصرف يستنيب شخصا آخر جائز التصرف. جائز التصرف معناه أنه عاقل بالغ رشيد ليس محجورا عليه. المحجور عليه لا يستطيع أن يتصرف، لو وكل وكالته باطلة، ولو وكله غيره لا يصلح، لأنه هو أصلا لا يتصرف لنفسه، فكيف يتصرف لغيره؟ إذن من شرط الوكالة في الموكل والموكل أن يكونا جائزي، أي مطلقي التصرف ونافذي التصرف، ليس صبيين ولا رقين ولا مثلا، على تفاصيل طبعا في بعض الأحوال وهذا، لكن عموما أن لا يكون أحدهما محجورا عليه لأي سبب من أسباب الحجر التي تقدمت الإشارة إليها. هل الإخوة ينتبهون إلى المايكات أيضا من أجل الصوت؟ طيب، قال وهي مباحة للموكل مستحبة. قال إذا فوضت وجعلت أنام، وهي مباحة فيما تدخل النيابة، هذا أيضا شرط. هناك أعمال لا يمكن أن تدخلها النيابة، فمثلا لو قلت لشخص احلف عني اليمين عند القاضي، هذا لا يصح، أن اليمين ينبني عليها أنك إذا كنت كاذبا يكون عليك الإثم، فلا يصلح أن يقال لشخص احلف عني. وإذا قيل مثلا أيضا كذلك إذا مثلا قسم الزوجات، لا يمكن أن يقول لأخي الزوجة مثلا اذهب وأنسها بدلا عني اليوم، هذا لا يصلح، لأن هذا لا تدخله النيابة. فهناك أعمال لا تدخلها النيابة، كذلك العبادات الأصل فيها أنها لا تدخلها النيابة، العبادات البدنية، إلا بقدر ما ورد فيه الشرع فقط، أما غير ذلك لا يصلح الإنسان يقول صلي عني مثلا. كذلك الأعمال المحرمة لا يجوز، لا تجوز النيابة فيها، فلا يجوز أن يقول إنسان لشخص ظاهر عني مثلا، هذا لا يصلح. وهكذا، إذن ليس كل شيء تدخل النيابة، هناك شروط في الأشياء التي تدخلها النيابة. قال وهي مباح، لكن كثير من الأعمال جدا تدخل النيابة. وهي مباحة للموكل مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان، يعني إذا لم يأخذ أجرة. طبعا أحيانا الوكيل يأخذ أجرة وحينئذ يكون أجيرا، لكن إذا احتسب مساعدة أخيه قال له لو سمحت افعل لي كذا، ففعله احتسابا فيكون له الأجر إن شاء الله إلى الموكل، وبقصد الإحسان إلى الموكل وإعانته في قضاء حاجته، أو ظن أنه إن تركه تولاه من لا يصلحه أو يضيعه، أو يكون الموكل يعني له حق واجب عليه ولم يريد غيره. في الحقيقة حق واجب، لعل هنا واجب بمعنى متأكد، أما إذا كان حقا واجبا شرعا طاعته مثلا واجبة فما أدري يعني هل تلزمه أو لا، كما لو أمر الأب ابنه وهو لا يجد غيره أن يتوكل عنه في شخص في يعني في شيء معين وهو لا يضر الولد، فهنا يحتمل أن يقال بالوجوب، يعني ينظر في هذا. قال وهي مباحة للموكل مستحبة للوكيل إن توكل نعم، وإباحتها من محاسن الإسلام، فهي من المعاملات التي يتجلى فيها التعاون بين المسلمين، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فإن الإنسان قد يتعذر عليه أو يشق قضاء حوائجه وتحصيل أموره بنفسه، فكان من التيسير عليه أن يباح له استنابة غيره في ذلك، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، هذا توكيل منهم لواحد منهم. وقال تعالى قال جعلني على خزائن الأرض، هذا أيضا طلب توكيل على أمر الخليفة، كل من يعني وكله الخليفة أو الحاكم أو كذا ببعض الأمور فهو نوع من التوكيل. قال وقال تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ومن السنة الأحاديث الآتية في هذا الباب، وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. طيب، على أن نأخذ هذا الحديث ونختم به وهو قصير، يعني كان ينبغي أن نأخذ حديثا آخر لكن على أن نجعلها استفتاحية هكذا لهذا الباب ونقف عليه. الحث على المشاركة مع النصح وعدم الخيانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما، رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث مروي على أنه إلهي، لأنه قال قال الله تعالى، والحديث الإلهي الضمائر المتكلم فيه ترجع إلى الله تعالى، فأنا هنا مراد بها الله تعالى. أنا ثالث الشريكين، يعني إذا اشترك شخصان كنت عونا لهما، وهذا يدل على أن الشركة فيها بركة أكثر من الانفراد في العمل. ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما هنا مصدرية ظرفية، يعني مدة عدم خيانة أحدهما للآخر أكون معهما. فأنا ثالث الشريكين، هذا بمعنى المعية معروف، والمعية هنا معية خاصة تأييد. طيب، فإذا خان أحدهما هذا مفهوم قول ما لم يخن. طيب إذا خان ماذا يحصل؟ خلاص تنقطع المعية، ولهذا قال فإذا خان خرجت من بينهما. والخروج من بينهما هنا المقصود به انقطاع هذه المعية كما هو واضح من السياق، ولا يقال هذا تأويل لأن السياق كله سياق معية، والكلام يعرف بسياقه. لا تقطع جملة عن الباقي ثم تقول مثل مردت فلم تعدني، كيف تمرض أنت، كيف أعودك أنت رب العالمين، قال كذا. هذا السياق تأخذ النص كامل، أما أن تجزئ منه جزئية ثم تقول لا لابد أن يحمل على كذا وإلا تأويل، هذا تحكم باطل، بل الكلام يفهم بسياقه كاملا. كما العربي القح، ليس المبتدع العجمي، لا العربي القح يسمع هذا الكلام ماذا يفهم به؟ واضح الكلام، هذا هو الظاهر، لا تقول هذا خلاف الظاهر، لا هذا هو الظاهر أصلا. طيب هذا أصلا إذا ثبت الحديث، فكيف الحديث لا يثبت أصلا؟ سيذكر الشارح أن هذا الحديث انفرد به رجل مجهول عن أبي هريرة، ومع ذلك في جهالة، ومع ذلك اختلف في وصله وإرساله، وأن الأرجح إرساله. أنا ما أدري الشيخ الألباني ماذا يقول، لعلكم تنظرون لنا هل حسنه ولا ضعفه، وإلا فهو يعني على حسب ما ذكر هنا فعلا علل قوية تمنع من صحته. طيب قال الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الشركة، والحاكم كلاهما من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال وذكر الحديث. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني لم يقل على شرط الشيخين، وهذا يبين أن الحاكم أحيانا يصحح على غير شرط الشيخين. وسكت عنه الذهبي، قال ابن كثير إسناده جيد، قال وهذا فيه نظر، فإن الحديث ضعيف لأن فيه علتين، الأولى جهالة والدي أبي حيان التيمي هو سعيد بن حيان. قال ابن القطان الفاسي أبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان أحد الثقات، وهذا رجل لعله من رجال الشيخين يعني، فبالتالي ما في إشكال، لكن أبوه مجهول، ولكن أبوه لا تعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه، إذا لم يروى عنه غير واحد، ومع ذلك ليس فيه توثيق معتبر، ليس فيه إلا ذكر ابن حبان له في الثقات، ومعروف أن ابن حبان يذكر المجاهيل، ربما ذكر رجلا في الثقات فقال لا أدري من هو ولا ابن من هو ويذكره في الثقات. والشيء الثاني العجلي، والعجلي معروف في التساهل لا سيما في التابعين وكذا. قال وقد ذكره العجلي في تاريخه فقال ثقة، لكن هذا مردود، فإن العجلي معروف بالتساهل في التوثيق، ولهذا لم يلزم الحافظ بتوثيقه، وإنما قال في التقريب والثقة والعجلي، فاكتفى بنقل كلامه وذكره ابن حبان في الثقات. العلة الثانية أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، وهذه العلة وحدها كافية يعني لو لم تكن الأولى فكيف إذا اجتمع، فقد رواه ابن الزبرقان موصولا بذكر أبي هريرة رضي الله عنه فيه كما تقدم، وابن الزبرقان وثقه ابن المديني. وقال أبو حاتم صالح الحديث صدوق، يعني كأنه انزله قليلا، وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق يهم. وخالفه جرير بن عبد الحميد الضبي وهو أوثق منه طبعا، جرير معروف أو معروف، فقال عن أبي حيان، وإن كان أيضا له يعني يقولون له بعض الأوهام، فقال عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، أخرجه الدارقطني وقال أي الدارقطني عن إرساله هو الصواب، فرجح الإرسال. وجرير بن عبد الحميد قال عنه الحافظ ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، ولكنه من رجال الشيخين مع المعروفين جدا يعني أشهر رواة الصحيحين. الوجه الثاني الحديث دليل على أن الشريكين ما داما على الصدق والأمانة فإن الله تعالى معهما بتوفيقه، هذا يشرح معنى أنا ثالث الشريكين، فهو مثل قوله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، تماما يعني ما في فرق بين هذا وهذاك. وانظر إلى هذا الحديث وانظر إلى قوله تعالى في القرآن حكاية عما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحزن إن الله معنا، يتبين لك أن ثالث ما هنا مقصود بها المعية ولله الحمد. قال فالنصوص يشرح بعضها بعضا ولا تناقض منهم، فإن الله تعالى معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته وإنزال البركة في تجارتهما وعملهما، وهذه معية خاصة، خلاص باقي أسطر قليلة نكمل، فإذا خان أحدهما الآخر نزعت البركة ورفعت الإعانة والرعاية، وليس هذا من باب التأويل بل من باب بيان المعنى والحقيقة، هذه حقيقة المعية كما هو مشروح في كتب العقيدة، وليس هذا مقام البسط لئلا يتوهم من لا بصيرة له خلاف الحق في معنى المعية، وهذا فيه حض الشريكين على الصدق والأمانة ومحافظة كل منهما على حق صاحبه وتحذيرهما من الخيانة والغش، ونصوص الشريعة ومماتها كثيرة في هذا المعنى والله تعالى أعلم. يعني المعنى العام أن الأمانة سبب للبركة، لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذب محقت بركة بيعهما. وقال الله تعالى طبعا وذكر الله عز وجل أيضا عن ربا أنه ممحوق وعن الصدقة بأنها يعني مبارك فيها. فبالتالي لا شك أن طاعة الله عز وجل من أعظم أسباب البركة في المال. وأما إذا خان أحدهما صاحبه فهذه خيانة يعني عظيمة تجعل الأمر البركة ممحوقة. فالمعنى كأنه يقول معنى العام للحديث لا شك أنه واضح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.